ابن خزيمة ويكفر مسلما وأوله البسطية وأوله البسطية يعني أتبعه ها والقمر إذا تداهم تداهم تبعه وأوله البسطية ثم الحاكمة وكم به تساهل حتى ورد في مناكبه وموضوع يرد من يقرأ من أبيات البداية من بداية الألفين عندك أوكي في النظر هذا النظر هذا آخر قال الله رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم لذلك حل جوار الليل يستوعب وما يدور كعمله اعتمد ثم على نبيه محمد ويرص ذات وسلم صومه وهذه أكمية تحت الكرة حكومة تضمنها عند الأثر فرقة أكمية العراق في الجمع والإيجاد والإساق الله للإنسان والإحسان لي وله ودينه الإيمان الملحدي في ذو قوانين تحد إقرارنا أحوالنا موسلا فذلك المضمون والمقصود أن يعرف المقبول والمطلوب والسالم الإخبار عن طريق لكنك الإسنادي لنا طريق والمتن منتهى إليه سند من الكلام والحديث القيد بما أضف للنبي قولا أو جعلا وتقريرا ونحوها حكم وقيل لا يختص بالمقطوع بل جاء للموقوف والمقطوع فهو على هذا مراد فهو على هذا مراد فهو على فهو على فهو على هذا مراد القضاء وشكروا شمول هذه الأثر والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن حد الصحيح مسند بوصله بنقل عن ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا ولا معللا والحكم بالصحة والضعف على ظهير من القهر إلا ما حوى كتاب مسلم أو الشافعي سوى فالتقدوا فابن الصلاح رجحا طبعا به وكم إمام جانحا والنووي رجح في التقريب ومن به والقطع ذو تصويب ليس شقا عدا عدا هو من شرط رواية ابن قصاعد الغلط والوقف عن حكم لمن أو سنة لأنه أصح مطلقا أشد وآخرون حكموا فاضطربوا لفرق العشر الضم ثم لك الكتب فمالك عن نافع عن سيد وزيد مال الشافعي تحليله فأحمد وزيد مال الشافعي فأحمد وابن شهاب عن علي عن أبي عن يده أو سالم عن من نبي أو عن عبيد الله عن حفظ البشر هو ابن عباس وهذا عن عمر وشعبة عن عدل وابن مرة شعبة عن عمرو بن مرة الواو دي بتاع عمرو لأنك زيدت تاني ايه بس حركة كده بس وشعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابن قيس تقوى أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شروط قتادة ثمت سيري ناع من حبر العلي عبيد تاب مر الله عن علي كذبت بكر ناع لابراهيم عن القام من عبد مسعود حسن ووالد القاسم عن ابيه عن عائشه وقال قبر مفرطا لا ينبغي التعميم في اسنادي فخص بصحبي او البلادي فارفع الاسناد للصديق ما ابن ابي خليل عن قيسين ما وعمر كتب شهاد البدة وعمر كتب شهاد البدة عن سالم عن أبيه عن جده وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه أو عنه وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه إن عنه راونا وأهل ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن أعرج وقيل حماد لما أيوب عن محمد إلى هنا ما محمد بن محمد بن سلمة لمكة سفيان عن عم وذات عن جابر وللمدينة في فداه ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة وما روى معمر عن همام عن أبي هريرة أصح لي من هشام الأوزاعي عن حفلانا عن الصحاب فارق الإتقانا وغير هذا من تراجي من تعد ضمنتها شرحية عنها لا تعد تسأل أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر وأول الجميع للأبواب جماعة في العصر بالسراب كابن جريج ومشيب المالكي ومعمر وولد مبارك وأول الجميع بالتصار على صحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والأول على الصواب في صحيح أفضل ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما والبقر عليه ما يسيرا فكم ترى نحوه ما نصيرا وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولنا ما قدم بعد القرآن ولنا ما قدم مروي الدين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول ما حوى شرطهما مروي دين فالدين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فسال ثم ما كان على شرط فاتا غيرهما وربما يعرض للمفرط ما وربما يعرض للمفروض ما بجعله مساويا او قدما وشرط الدين كون ذكر الاثنان لديهما بالجمع والافراد وعد في الاول للتحذير الفان والربع بلا تكرير ومسلم اربعه الاف وفيه من تكرار جم الوافي من الصحيح فوات كثيرا وقال نجد اخا من يسيرا مراده على الصحيح فحمل اقسم من الحكيم او في مدخلي النووي لم يكن الخمسه من ما صح الا له خطبه ولين واحمل ما قال عشر الف انف احوي على مكرر ووقف وخذه حيث حافظ عليه نص ونصف صلاة في جمع في القصر تملك زينة وتملك زينة ويسلم فيما وأوله الفسقية ثم الحاكمة وكم فيه تساهل حتى ورد فيه مناكر وموضع فيه مناكر وموضع سورة. طيب ننتهي من هذا الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.